هذا يقول أحسن الله إليك، ما أحسن طبعات السنن الأربعة؟ طبعا كتب السنن الأربعة طبعت عدة طبعات، وكما ذكر السائل ما أحسن هذه الطبعات. فبالنسبة للنسائي الصغرى في الطبعة الهندية، وهي طبعة قيمة جدا، الطبعة الهندية المسمات بالتعليقات السلفية على سنن النسائي، فيها تعليقات بحاشية السيوطي، وهي طبعة مفيدة جدا ومن أصح الطبعات أو من أصح النسخ، طبعت على فيما يظهر على أصح النسخ، وقد راجعتها في بعض القضايا فوجدتها موافقة للصحة. وطبعة التأصيل التي طبعت قريبا للنسائي فهي أيضا طبعة قيمة جدا. وبالنسبة لكتاب أبي عيسى الترمذي، طبعة الرسالة مفيدة جدا. طبعا هناك طبعة التأصيل وطبعة الدكتور بشار عواد معروف وصديق أيضا، طبعة عصام هادي أيضا، فكلها طبعات قيمة ومفيدة، كلها طبعات قيمة ومفيدة. وطبعة الرسالة أيضا تتميز بأنهم يذكرون اختلافات النسخ، ولم يعتمدوا على نسخة واحدة وإنما على عدة نسخ، ويذكرون الاختلافات التي وقعت بين النسخ. فهذا يعني يستفيد منه الشخص المتخصص الذي يريد مثلا أن يعرف ما هو حكم الترمذي بالضبط على هذا الحديث، لأن كما تقدم أحيانا في بعض الحديث تختلف النسخ، هل قال حسن صحيح أو قال حسن فقط أو حسن غريب صحيح أو حسن صحيح غريب، يقع بين النسخ اختلاف في هذا الباب. فأقول طبعة الرسالة في هذا الباب طبعة قيمة. نعم.